سائل يقول لي 4 من الأولاد ولم أعق عنهم وقد كبروا، فهل يجوز لي أن أجمع عقيقتهم وأجمع عليها جماعتي، أم الأفضل أن أتصدق بها؟ نعم، أولا نسأل هل كان هؤلاء الأولاد حين ولدوا في حال فقره فليس عليه عقيقة، لأن العقيقة إنما تجب أو تستحب بتأكل للقادر الذي عنده مال، ومن ليس عنده مال فهو كالفقير لا تجب عليه الزكاة. أما إذا كان غنيا ولكن تماهن فإنه يعق عنه، وهم 4 الآن. هل يجوز أن يعق عنهم ببعير؟ والبعير عن كم؟ هل يجوز أن يعق عنهم ببعير؟ لا يجوز، لأن العقيقة لا بد أن تكون نفسا بنفس، والبعير كم نفس؟ لا كم نفس يا أخي؟ واحدة. أخونا يقول 7 أنفس. طيب، على كل حال هي واحدة، ولهذا لا تجزئ البعير إلا عن شاة في العقيقة، مع أن الشاة في العقيقة أفضل من البعير لأنها هي التي ورد بها السنة. وعلى هذا فنقول للأخ لا بأس أن تذبح لهؤلاء 4 وهم ذكور، كم؟ 8 شياة، وتعزم عليها من شئت، لكن خذ من كل واحدة قطعة تصدق بها. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ، جواب الإقامة ها؟ ما أدري الإمام جواب الإقامة. آخر سؤال يا شيخ. كل شيء آخر سؤال، كم راح نسرح؟ آخر